نحن نعرف أن هناك موت وحياة، وأن هناك غنى وفقر. فمن الممكن أن نقتل شخصا لكي يحيا خمسة. هذا عندنا أخلاقي، إذا خيرنا بين الأمرين لم نستطع أن ندفع هذا أو ذاك. من الممكن أن نفقر شخصا لكي يحيا آخر. لماذا؟ لأن الحياة عندنا أعلى من المال. طيب، إذا ثبت هناك دين وجنة ونار، فمن المعقول جدا أن نقتل شخصا لكي ننقذ من النار مجموعة، أو لكي يعرفوا الله كما ينبغي، وهذه ستكون أعظم المعارف وأعظم الأمور، أعظم من الحياة نفسها. فسيكون من المنطق جدا أن نعاقب إنسانا أو مثلا نجرد إنسانا من حريته، يعني ندخله في سلك الرق لكي يكون أقرب إلى الإسلام الذي هو معرفة الخالق وبلوغ الجنة، وكما في الحديث قوم قادون إلى الجنة بالثلاث. فناقشوا بهذا الموضوع، لا تدخل معه في فروع. فهذه هي القاعدة الأولية الأولى. طيب، القاعدة الثانية قاعدة في القيم الاختيارية والاضطرارية. عامة المتأثرين بالفكر الغربي أو الفكر الإنساني أيضا يبنون على أمر، ألا وهو أن الاختياري والاضطراري شيء واحد. لونك يعني كونك أسمر أو أبيض، طولك مثل دينك، مع أن هذه اضطرارية وهذه اختيارية. قياس هذا على هذا فاسد، وهذا لا نطبقه نحن حتى في حياتنا. نحن لا نطبقه في حياتنا، فنحن الناجح والراسب لا نعاملهما معاملة واحدة، مع أن هذا إنسان وهذا إنسان. طيب، فهناك قياس الاختياري على الاضطراري. فلماذا فتجده مثلا يقول لماذا تعامل من ليس على دينك بالصفة الفلانية، مع كونه ليس على ديني هذا أمر يستطيع هو أن يغيره. وإذا ثبتت القاعدة الأولى خلاص صار تعاملي معه وسعي له أن يعرف الله كما ينبغي سعي منطقي. طيب، فهذا أيضا من الأمور الفاسدة. أيضا عدم التفريق بين القيم الاضطرارية المؤثرة بالطبيعة، مثل كون هذا ذكر وهذا أنثى، فهذا له طبيعة مختلفة عن طبيعة هذا الشخص. وبما أن هذا له طبيعة مختلفة عن طبيعة هذا الشخص، فمن الطبيعي أن يكون هناك أحكام مختلفة في حق هذا وحق ذاك. كما أننا لا نجعل الكبير كالصغير، الصغير نمنعه من عدة أمور في قوانينهم مثلا، مع أن هذا إنسان وهذا إنسان، ولكن الصغير عمره تحت سن 18 سنة، ولهذا مثلا عندهم ممنوع من أمور. ففوق 18 عاما متاحة له أمور. لماذا؟ مع أن هذا إنسان وهذا إنسان، يقول لك الطبيعة مختلفة، فهم أنفسهم مقرون بهذا. وهذا ممكن نقول بقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب، هنا أيضا هذه قاعدة مهمة. أيضا هنا قاعدة أخرى وهي مهمة جدا، هي قاعدة الغنم بالغرم أو قاعدة الحقوق والواجبات. أن كل ما كان على الإنسان حقوق أكبر زادت واجبات أكبر، كل ما استحق حقوقا أكبر حتى يستطيع أن يؤدي ما عليه من الواجبات. فعلى سبيل المثال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بهم بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالرجل مطالب بنفقة قبل الزواج مهر، ونفقة بعد الزواج عند الطلاق أو غير ذلك، ومطالب بنفقة أثناء الزواج، ومطالب بالعمل، ومطالب بكذا، ومطالب. فهذه المطالبات هذا شيء يثقل كاهله. فهذا الشيء حين أثقل كاهله استحق في مقابله مجموعة من الحقوق لكي يعني يكون هناك نوع من الموازنة والاتزان. هذه الشريعة، لكن القوانين الوضعية لا تراعي هذا، ولهذا جلبت التعاسة على للناس. مثلا الرقيق قديما نعم هو مسترق، أو حتى مثلا الفقير، هذه قيم يعني شبه اضطرارية، اضطرارية من وجه، اختيارية من وجه آخر. ولكن مثلا الرقيق أسقط عنه الجهاد، أسقط عنه صلاة الجماعة، أسقط عنه الجمعة، أسقط عنه نصف الحدود، أسقط عنه حد الرجم إذا زنى، أسقط لأنه عليه واجبات ثقيلة تجاه مثلا تجاه سيده، وله أجر في الآخرة أسقطت عنه الكثير من حوله. لهذا كثير منهم كان يختار الرق، يعني يخير بين الرق والحرية، ويمكن أن يسعى في حريته، يكاتب أو يفعل أو يفعل، يختار الرق، يراه أريح لرأسه. فهذه هي قاعدة. فحتى مثلا الأم لما كانت الأم يعني تعاني من رعاية الأبناء ما لا يعانيه غيرها في حملها وغير ذلك، جعل لها حق أكبر من حق الأب في الرعاية، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذه مراعاة، هذا العدل الرائع في الشريعة. هذا أيضا مما يسقط، هاتان القاعدتان مما يسقط الكثير من الاعتراضات.